اسمك صار موالي عمري انت عمري الغالي تدري مالك ولا يحتالي العمر ما يسوى من دونك عيوني اشتاقت عيونك خايف لا يغيرونك مشكور الأول أنت والتالي سفينة انت بحر عمري قدري هواتك والعشق عذري عمري لا بمرك ولا بمري علشان اذا تحبني حبيب ولا تتعبني على كل شي تحاسبني اول انت والتالي بقلبي عايش وروحي قمر بقربك يشفى جروحي الأول أنت والتالي Yeah, man, I